الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شكر الله لأخوينا الشيخ عادل أبي موسى وأخينا الجليل سليم الرداعي حفظه الله على ما أبدوه من نصح وبذلوه من خير وتذكير بآثار السلف وما هم عليه من الاجتهاد في العلم النافع وبذل قصارى الجهود وحماداها في تحصيل هذا الخير العظيم الذي لا خير أفضل منه ولا كذلك أيضا عبادة أجل منه، طلب العلم الذي به يعرف الشخص ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، فلذلك كانت منزلته أشرف المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه محمدا بطلب الزيادة منه، وقل ربي زدني علما. هذا كله يدل على سموه وعلوه ومكانته عند الله سبحانه، فمن وفقه الله لهذا الخير فعليه أن يثابر وأن يستمر وأن يصبر على هذا الخير، ومن يصبر العلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. الحسناء إذا أرادها الشخص ربما يدفع مهرا ملايين، فعليه أن يصبر على هذا العلم وعلى هذا الذي هو فيه، فأنت في أعظم المقامات وأشرف المقامات، وأنت تسلك مسلك أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وأنت أتم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وأكمل اتباعا له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنت أكمل الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك سلكت سبيله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أنسى، ومن أجله قمت تبليغ السلام من شيخنا يحيى حفظه الله، فإنه كلمني أن أبلغ الطلاب السلام، واتصل قبل قبيل المغرب وقال بلغ الأخوان السلام، بلغ الطلاب السلام. هذا سلام الشيخ حفظه الله، وكنت أريد أن أقوله قبل فنسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ويصلح أنسانيه وأنسانيه قراءتان. فالشاهد من هذا حفظكم الله أن الشيخ يحيى حريص على طلابه جدا، وما رأينا له نظيرا في هذا الباب بالسؤال عن طلابه ومتابعة طلابه ورعاية طلابه الرعاية الحسنة والسؤال عنهم. بعض الناس كان له طلاب، لكن لما كانوا يجتمعون على غير ما اجتمع عليه أهل الحق كانت تجمعهم المصالح فتفرقوا، اجتمعوا ابتداء من أجلها وتفرقوا من أجلها، وربما صار أحدهم لا يسأل عن أخيه الذي كان معه. وأما الشيخ حفظه الله يجمعه مع طلابه العلم النافع، ويجمعه مع طلابه دين الله سبحانه وتعالى، يجمعه مع طلابه الدعوة إلى الله جل وعلا، فلذلك يسأل عنهم كثيرا ويتابعهم كثيرا ويرفق بهم ويرحمهم، وربما يصاب بالأمراض وما يصاب به من الهموم والغموم من أجلهم ومن أجل هذا الخير، فهم أبناء الدعوة وحملة الدعوة وهم رجال هذا الخير، فجدير وحقيق وخليق أن يسأل عنهم وأن يرعوا هذه الرعاية التي أراد الله سبحانه وتعالى من الصالحين والقائمين ومن ولاهم الله شؤونهم أن يقوموا بها كما قام بها أنبياء الله تجاه أصحابهم وأتباعهم وأنصارهم دافعوا عنهم وبذلوا معهم الغالي والنفيس لأجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا نلتمس في هذا الحبر وهذا الشيخ المبارك الشيخ يحيى حفظه الله يسأل عن أبنائه جدا، بل من مقولاته التي نقلها الشيخ عبد الرزاق النهمي حفظه الله أنه قال: والله إني لا أدعو لإخواني أكثر مما أدعو لنفسي. فلله درك يا أبا عبد الرحمن، هذا هو العلم وهذا هو الصلاح وهذا هو الخير يا أهل السنة، أن يكون الشخص بهذه المثابة مع أبناء الدعوة ومع السلفيين مع إخوانه الذين يجمعهم المنهج السلفي والدعوة السلفية والعقيدة الإسلامية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجتمع على هذه الدعوة ونفترق من أجل هذه الدعوة ومن أجل هذا الخير، فلا يجمعنا المصالح الدنيوية، إن أعطينا رضينا هذا ما هو حالنا، وإن لم نعطى شيئا سخطنا من القائمين على هذه الدعوة أبدا. ما جمعنا بهم الله العطاء، ولا جمعنا بهم المال، ولا جمعنا بهم الثناء أنهم يثنون علينا وأنهم يفعلون ويفعلون، وإلا سخطنا عليهم وغضبنا عليهم. هذا شأن من لم يعرف الدعوة وشأن من لم يعرف الخير، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا فإذا هم يسخطون، هذا شأن منافقين ذمهم الله سبحانه وتعالى. أما شأن الصالحين أعطي أو لم يعطى فهو على منوال واحد، لأن الذي يجمعه مع من يعطي هو الدعوة، أعني من مكنه الله من شيء من الخير هو الدعوة، أعطاه أو لم يعطه لا يباني بهذا، مدحه أو قدحه أو قدح فيه لا يباني بهذا، ما دام أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن مدح فتلك عاجل بشرى المؤمن، إن مدحه الصالحون أثنوا عليه، وإن ذموه راجع حسابه ورجع عن أخطائه إن كانت عنده أخطاء، واعتذر منهم إن أساء إليهم، ولم يفترق معهم في هذا المنهج من أجل أنهم تكلموا فيه أو نصحوه أو وجهوه أبدا، بل ثبت وفرح بهذا النصح وفرح بهذا التوجيه السديد، لأن القصد هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فأبو الحسن لما كان تعلمون حاله لم يجمعه مع أولئك المساكين الذين غرهم وخدعهم هذه الدعوة الطيبة، تجمعه المصالح، اجتمعوا من أجل العطاء ومن أجل الدنيا، فلما حصل ما حصل صار لا يسأل عن أحد منهم ربما ولا يباني بهم. وهكذا هذا الذي الآن تعلمونه يجمعه مع أصحابه المال، فلو انقطع المال لانقطعوا عنه بتروه وتركوه، والله لتركوه وبتروه ولم يبانوا به، لأنهم يستشرفون للمال ويريدون المال، فلو انقطع المال. وهذا شأن من كان الشيخ يتكلم فيهم ويبين حالهم، أنهم والله دعواتهم الحزبيات التي هم عليها إنما هي مبنية على المال، فإذا ذهب المال ذهبت هذه التي اجتمعوا من أجلها، هذا شأن المبطنين. أما نحن ما عندنا شيء، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. هذا هو الذي عند أهل السنة، حسن النطق، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فعندهم هذا الأمر حسن النطق، فلذلك أحبهم إخوانهم وأحبهم أبناؤهم وأحبهم طلابهم. فالشيخ يحيى جعل الله له محبة عظيمة في قلوب السلفيين، لأنهم يرون حرصة عليهم وحرصة على الدعوة وغيرة على هذا الخير، على هذا المنهج العظيم الذي نموت ونحيا من أجله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نرضى لأحد بمسيسه لو كان أقرب قريب الله، ولا نباني به مهما كان. إذا أراد المسيس بهذا المنهج وهذه الدعوة الطيبة، ففارغ الشيخ من فارغ ممن كان يحبهم، وباين من باين من أجل هذا المنهج، فعليه نجتمع وعليه نباين من خالفه. الشيخ حفظه الله في هذا الزمان أوجده الله نعمة على أهل السنة والجماعة قل موتوا بغيظكم، ها هي مواقفه وها هي أحواله مع إخوانه وأبنائه أهل السنة. تعرف أن الرجل عامل بعلمه، وأن الرجل حريص على الدعوة جدا مع بعده بجسده عن إخوانه، إلا أنه أقرب ما يكون بقلبه، أقرب ما يكون بقلبه من إخوانه حفظه الله، وإلا قد تباعدت الأجساد، ولكن المنهج واحد، فإذا تباعدت الأجساد واتحد المنهج فإن الزلفة تكون على أحسن ما يكون، والقرب كذلك على أكمل ما يكون، وإذا تقاربت الأبدان واختلفت الاتجاهات فإنهم على أبعد ما يكون من حياتهم، والعياذ بالله تقاطع وتدابر وعدم سلام وهجر إلى آخره مع قرب بعضهم من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فنعلمكم ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب شيخنا يحيى حفظه الله، وأنه من أراد أن يمسه ويمس الخير الذي يحمله فلا يجوز لأهل السنة السكوت عليه، لا يجوز والله، فإن الكلام في الشيخ ليس الكلام في ذاته، الكلام في ما يحمل من الخير، وهو غير معصوم، غير معصوم، لكن لم يقصدوا ذات الشيخ بالكلام فيه، وإنما يقصدون إسقاط هذه الدعوة الطيبة التي حباه الله سبحانه وتعالى، وتشكيك أتباعه فيه وتشكيك المسلمين فيه، كل ذلك من أجله طعنوا فيه. وإلا الكلام في ذاته هو يعني كغيره بشر، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، لكن ما يريدون هذا، فهو غير معصوم، لكن يريدون بالإطاحة به الإطاحة بالدعوة في اليمن. فاعلموا هذا إخواني في الله، أنهم يريدون بالإطاحة في الشيخ حفظه الله الإطاحة بهذا الخير الذي جمع الله للسنة عليه، جمعنا من مناطق شتى وعلى اختلاف جنسيات وعلى اختلاف أحوال وعلى اختلاف ألوان، جمعنا الله على منهج عظيم. والناس لآدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لأعجمي على عربي، ولا لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن اجتمعنا على التقوى إن شاء الله وعلى هذا الدين. وإنما جعلني أتكلم بهذا الكلام وما نرى من الخير والله الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يد الشيخ حفظه الله، امتدادا لدعوة شيخه مقبل رحمه الله، امتدادا لدعوة أسلافنا، لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء يحبهم صالحون ويرفعون رؤوسهم بهم ويدعون لهم، وهذا شأن أهل السنة. فنبشر شيخنا يحيى حفظه الله أن الدعوة قائمة عندنا وعند إخواننا في غير هذه المحافظة على قدم وساق، وعلى تعاون عظيم، وعلى ترابط لا انفصام له ما دمنا على التوحيد وعلى المنهج السديد، لا انفصام له أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الواقع خير شاهد، هذا واقع أهل السنة يشهد لهذا القول الذي يقوله أبو بلال وغير أبي بلال من دعاة السنة وحملة المنهج السديد، كلهم على هذا وعلى إخاء وعلى ترابط وعلى محبة لك يا أبا عبد الرحمن لما تقوم به من الخير. فيا شيخ ثباتك ثبات أهل السنة، فاثبت، فاثبت يا شيخ، فثباتك ثبات أهل السنة، وإذا حصل شيء في جهتك سيحصل لغيرك ويحصل ضرر على هذه الدعوة. نسأل الله أن يثبت قدمك وأن يثبت قلبك وأن يقنعك بهذه الدعوة السلفية، فإن الناس يا شيخ ينظرون إليك، فإن ثبتت سيثبت الله أمة بك، وإن حصل خلاف هذا ربما يحصل ضرر علينا، والله سبحانه خلفك وأخرك لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهذا الذي نراه فيك يا أبا عبد الرحمن، أن الله حفظك من تلك الحروب وتلك الفتن العظيمة. لعل الله يريد بك هذا الذي أراد به سعدا رضي الله تعالى عنه، لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فانتفع بك أبناؤك أهل السنة ومحبوك من أهل السنة انتفعوا بك جدا ببقائك حفظك الله. فنسأل الله أن يبقيك لأهل السنة وأن يحفظك لأبنائك ولأنصار هذه الدعوة الطيبة، ونسأل الله أن يضر بك من يستحق الضرر، إذا كنت أو إذا لم تضر فانفع كما قال بعضهم. وهذا شأن الشخص، إما أن يضر وإما أن ينفع، فيضر أهل الضرر ومن يستحق الضرر، وينفع من يستحق النفع. لعلك أن تخلف فيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون. خلف سعد فانتصر الإسلام والمسلمين في القادسية وارتفعت راية الإسلام، وكان القائد رضي الله تعالى عنه أعز الله الإسلام به، انتفع به أهل الإسلام وضر الله به الكفران. فنعم إخواني في الله، فلا بد أن نكون كذلك، أن ننفع من يستحق النفع، ننفع دين الله وننفع أولياء الله، وأن يجد أعداء الله منا البأس من الرافضة وغيرهم، ويكون الضرر بهم من أهل الحق. وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. فيا أهل السنة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق بينكم وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون. فنحن نرجو الله ونرجو الجنة، نرجو الله سبحانه وثوابه، نرجو الله والعقبة الحسنة، هذا الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نثبت وأن نعرف لشيخنا قدره ولا نتعصب له، والله ما نحب التعصب ونكره التعصب من قلوبنا، ولكن هذا واجب علينا، محبة أهل الفضل مما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده، والثناء عليهم والنفاح عن دعوتهم وعن الخير الذي يحملونه. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأن يحفظ علينا دعوتنا وديننا ومنهجنا ومراكزنا وخيرنا، والحمد لله رب العالمين.